تحقر ذاته وتنتقصه. فدائما تقول خلاص اللي حصل حصل، انت فعلا كنت تعبان ليله الامتحان او ما خدتش فرصه كافيه انك تذاكر، لكن انت انا واثق انك انت ان شاء الله سوف تبذل اقصى جهد الشهر الجاي وهتذاكر، وباذن الله تستعين بالله وسوف تكون النتيجه احسن وتستفيد من الخطا الذي حصل في المره السابقه وهكذا. فلا بد من الحذر الشديد من خدش الكرامه، لا تعوده على انه يهان وانه يمتهن، واضح؟ فلا تكثر من التعنيف الذي يؤدي بالولد الى عدم احترام الاب والجراه عليه، وايضا تمنحه شيئا من الحريه دون افراط او تفريط، عدم التشدد والصرامه في تطبيق النظام والقواعد في البيت. ساعات بعض الاباء كما قلت مرارا هو متصور البيت يعني ثكنة عسكريه او قسم بوليس، ضابط وجنود، وان النظام عسكري مش نظام تراحم ويعني تواد. فعمليه التشدد والصرامه في النظام بصوره روتينيه شديده جدا، هذا ايضا مما ينبغي الحذر منه. هذه الصرامه تنعكس فيما بعد، ممكن بتسبب اشياء غير حميده مثلا كالوسوسه وغيرها. يعني بقى في نظام لكن يمزج هذا النظام بالمرح بالمداعبه بالمحبه والعطف وهذه الاشياء. اذا امرته بامر فيا ليتك يعني تقرن الامر بان تشرح له السبب والحكمه من هذا الامر، لانه اذا فهم المصلحه في هذا الباب لا شك ان هذا يعينه على تنفيذه وامتثاله، مع مراعاه عدم تعليق تنفيذ الامر باقتناع الولد به. واضح؟ يعني ما في شك ان في احيان كثيره لا تستطيع ان تشرح له السبب، واضح؟ لكن يعني لا تتعامل معه بديكتاتورية مطلقة. لما يسألك طب السبب في الموضوع الفلاني ايه، فترد تقول له لان انا قلت كده يبقى هو ده السبب، ادم انا قلت كده يبقى هو ده السبب اللي انت بتسأل عنه، واضح؟ فهذه الفاظ لكنها تتضمن رسالة، انت تقول له انا كبير وانت صغير، انا ذكي وانت بليد، انا املك القوة وانت عاجز، ووظيفتي أن أمرك ووظيفتك فقط أن يعني تطيع وتمتثل. هذا طبعا يمكن أن ينشئ عنده الامتعاض أو الصراعات. ما الصحيح نقول إيه؟ الصحيح في مثل هذا الموقف أن ترد عليه بطريقة فيها احترام له. فمثلا كأن تقول له أنت بتكتر أنك تسألني دائما ليه؟ ها؟ تكثر من السؤال لماذا؟ وأنا بصفتي يعني أبوك في بعض المناسبات أو في بعض المواقف وبعض الأمور لازم أنا اللي أتخذ القرارات، وهذا الموقف من هذه الايه، من هذه المواقف، الموضوع الفلاني ده لازم انا اخذ فيه قرار، ان انا لازم بصفتي انا المسؤول عنك ان اتخذ يعني قرارات هذه الحاله او هذا الموقف من هذه الحالات. ويجب على الاب ان يراعي فهم ولده وقدراته، فلا يطالبه بمعايير الكبار ولا يامره بما هو خارج نطاق قدرته، فهو لا يزال طفلا صغيرا. كأنه مثلا يصحبه معاه في صلاة الجمعة، يمكن صلاة الجماعة تكون أخف، لكن ممكن الطفل في صلاة الجمعة أنت بتحمله فوق طاقته. الطفل لو جاء في صلاة الجمعة وبالذات مثلا الخطبة بتطول مثلا والصلاة لو قلنا ساعة مثلا، إزاي هيستحمل يقعد ساعة من غير ما يتحرك ويجري وينفس شوية من هذا الكبت؟ فصلاة الجمعة لو في حديقة مثلا ملحقة بالمسجد والأطفال يدخلون فيها ماشي، لكن أنك تجيبه داخل المسجد في صلاة الجمعة وتشق عليه بالحبس لهذه المدة هذا فوق طاقة الطفل. طبعا ده في السن الصغير، بما السن الكبير يمكن ان يتمرن على هذا، ولكن بالذات في الاخوه اللي عايزين يشربوا اولادهم الالتزام بالملعقه زي الدواء، فبيفرض عليه اشياء ولا يدرك انه طاقته محدوده، في اشياء لا يستطيع ان يتحملها. كذلك يوطن الاب نفسه على الاعتدال في معامله الطفل، فلا يدلله بافراط فيشعر بالتسامي على غيره، ولا يحتقره ويهينه ويذله فيعيش خاملا ذليلا. من الأخطاء التي نقع فيها عملية الحماية الزائدة مع الطفل، الحماية الزائدة وبالتالي بتؤثر تأثيرا سلبيا على الطفل، نكثر من الخوف والفزع عليه من أقل شيء يصيبه في لعبه من أمور البيئة من حوله. واضح؟ كل شيء حاسب، هتقع هتتعور إلى آخر هذا الكلام. طبعا هذا أيضا من الأمور المفروض أن نحذر منها، فبقدر المستطاع ينبغي أن نكون إيجابيين مع الطفل بقدر المستطاع. يعني ما دمت تستطيع أنك توافق على طلب الطفل والاستجابة له افعل ذلك ما استطعت. وليس معنى هذا الكلام أنك لا تقول له لا على الإطلاق، لأن بلا شك في بعض الأوقات وفي بعض الظروف تكون الإجابة الوحيدة الممكنة هي أن تقول له لا وترفض طلبه. المشكلة كلها هل إحنا فعلا